على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه بسم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. أيها السادة نعيش مع حسن الختام آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بفاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. قلت مرتين أول مرة. أنفسكم وأهلكم يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم يقولون ربنا ربنا وَإِذَا الْبِحَارُ أُجِّرَتْ كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين يوم لا تنفع يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله يوم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم في علم الإنسان ما لم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى صدق الله العظيم الفاتحة.